سائل يسأل يقول: لفظة يرقون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل ثبتت أم لم تثبت؟ أقول وبالله التوفيق، هذه لفظة شاذة، لفظة لا يرقون تفرد بها سعيد بن منصور وشذة، والصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون. أما لفظة لا يرقون فشاذة. السلام عليكم.